من أبيه وعرضها للتجارة سنة سنتين ما آلها أن يبيعها أو يأجرها. يعني لا يمكن مثلا تعرض البيع 50 سنة مثلا ما يبيعها ما يستفيد منها، لأن الله أعلم السبب، لأن ليس أصلا مالا له أتى بكسبه، والله يقول خذ من أموالهم الذين يكتسبونها، فهذا أتاهم غير كسب إذا كان للتجارة. أما إذا كان شخص ورث مزرعة قبل ظهور الحصاد مثلا بشهرين أو شهر يزكي، الذي يستثنى عدم الزكاة بالإرث فقط العروض التجارة. هذا يقول هل السارق إذا سرق مبلغا من المال وحل عليه الحول هل عليه زكاة؟ يعني شخص لو سرق ذهب هل نقول السارق أخرج الزكاة أو لا؟ هذا سؤال جيد. شروط الزكاة مثل ما سبق لكم الملك، السارق ليس مالكا له وإنما سارق له، أصلا لو كان السارق ورع يزكي ما يسرق. تقول الشقق المفروشة الشقق المعدة للإيجار تدخل في عروض التجارة؟ لا تدخل في زكاة النقدية، يعني الإيجارات لو أخذ 100,000 إذا بقي 100,000 هذا عنده حولا يزكيه، لكن لو وضع لو عرضها للبيع أريد أن أبيع هذه العمارة هو عرضها مدة سنة وشهرين وزكي قيمتها. نعم نعم. أسألكم الحين الوسطية وأسألكم في الفرائض. نعم يا شيخ، أول بدعة خرجت في الأمة ما هي؟ الخوارج. دليل أي قال اعدل، لأن الصحابة مع أنه يسلم وهذا يقول لا اعدل لست معه لست تابعا لك ما عدلت، فخرج على ما كان عليه وسلم. ثم الطائفة الثانية خرجت بعدها قدرية، صحيح. ماذا يقولون قدرية؟ العبد يخلق فعل نفسه. وزاد وقال إن الأمر أنوف، لأن الله ما يعلم عن شيء إلا إذا حدث، تعالى الله عن ذلك. طيب الفرقة الثالثة مصطفى شيء رواه نعم ثم صحيح ماشي صح ثم لا المرجع نعم، لأن لما خرجت الروافض تكفر أتى المرجع قال لا ما نكفر حتى النقيض يعني. ثم الجهمية وهؤلاء والعياذ بالله في ذات الله، أي لا الجهمية مرة ولا لا أسماء ولا صفات، الحاد يعبدون عدم يعبدون صنما لا يسمع ولا شيء، تعالى الله عن ذلك. طيب أصول الفرق نعم عمار ها خمسة ما هي؟ الروافض في باب الصحابة، ثاني جميع في باب ها كل اعتقاد باب ايش اينا باب الصفات نعم باب الاسماء والصفات، ثالثة القدرية في باب ها ايه قدر باب افعال العباد، الخوارج باب اسماء الدين والاحكام، الخامسة المرجع في باب الإيمان. يعني المرجع يقولون إيمان أبي بكر مثل إيمان المنافقين، إيمان أبي بكر مثل إيمان أي واحد في الأمة. طيب فرائض نسألكم يلا عندك أقسم لو هلك هالك عن خمس بنات، يقول من جحد بعض الصفات كالأشاعرة هل هذا كفر أكبر وما ضابط ذلك؟ يعني إذا جحد صفة ليس لها تأويل سائغ في اللغة فهو كفر والعياذ بالله، وإن جحد صفة لها تأويل سائغ مثل يد بالنعمة هذا ليس بكفر. وهل ممكن أعطانا شكل موجز من خالف من الفرق بالأسماء والصفات وفيما خالف؟ وذكرناك نقول الجهمية تفرع منها المعتزلة تفرع من الأشاعر والماتريدية والكرامية وطوائف كثيرة، كل من جحد صفات الله أو جزء منها يصدق عليه بأنه جهمي. يقول ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ المعنى واحد لكن التمثيل أدق، لذلك قال الشيخ الإسلام عنه وعدلت عن التشبيه إلى التمثيل لأن التشبيه لم يرد في القرآن، وهنا من قال التمثيل ليس كمثله شيء،

يسران بما حصلته من العلم، وأيضا لهم رفع وأجر لأنهم ضحوا بسفرك لأجل تطلب العلم، فلا ترجع كما ذهبت كما سفرت منهم. أربعة ثلاثة. طيب كمل في باقي بعد انكسار. زين تعرف يا العطي يا شيخ التصحيح يكون نعم ها. تعرف راضي يا شيخ تعرف. طيب ايش مسحت ها ها؟ لا اصل مسألة صح ها ها. لا لا لا هذا رد. طيب خذ عطي ياسر. حليت عمار خذ ياسر. تعرف عبد الباري ها؟ تمام لازم تراجعون. حتى إذا رجعتوا مراجعة جيدة خلاص ننتقل لذوي الأرحام ولا نجلس فيها لو شهر.